سيئة تعلق قلبي وإحساسي وخاطر لجلة يا ما حس تحت رحمتك يا بابي أنا أضر فيك يومي تعبت أنا أضرك وافز ترى اللي